السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني، ليلة القرآن العظيم. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب هو سبيل نجاتنا إن أراد الله لنا النجاة. أهل المسجد في بلاد العرب والعجم على حد سواء في المدن والقرى، إن أرادوا الملكوت الأعلى والنزول في منازل الأبرار فضلا عن أوساخ الدنيا وأوضارها، إن أرادوا السمو والعروج الملكوت الأعلى، فإنهم وهم الأحرار المؤمنون الأقوياء القادرون أن يعاهدوا ربهم ألا يبرحوا بيته من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، هم ونساؤهم وأطفالهم، ويتلقون ليلة آية كليلة ناذي، وليلة حديثا كحديثنا أمس أو الغد إن شاء الله، يتلقون الكتاب والحكمة، فلا يزالون يكملون ويعلمون حتى يصبحوا حقا أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسوف يختفي كل منظر، كل مظهر لشيء اسمه باطل أو شر أو فساد أو خبث أو ظلم، يصبحون أشباه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام النور المحمدي. لا كذب، لا خيانة، لا كبر، لا عجب، لا رياء، لا حب شهرة ولا سمعة، فضلا عن الظلم والاعتداء، يصبحون والله كأسرة واحدة، يتعانقون ويتحابون، ولم يضرهم يومئذ جوع ولا عري ولا ألم ولا مرض، إذ ارتفعت هممهم إلى قمة الكمال. وأهل البيوت، أيما أسرة أيما بيت يلتزم صاحبه أو ربته بأن يجمع أفراد الأسرة كل ليلة من بعد صلاة العشاء، ويتلون ليلة آية ويرددونها ويتغنون بها فيحفظوها ويفهموا معناها ويعملون بما تدعو إليه وتهدي، وليلة أخرى حديثة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون يكملون يكملون حتى يصبحوا أولياء الله. من أرادهم بسوء قسم الله ظهره. والله يقول: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. والرسول يقول: إن الله ليصع لأوليائه كما يصع الأسد الحرب. هذا هو طريق الكمال. سألوني عن هذا البيت الذي التزم أهله بهذه الحكمة وهذا الكتاب الإلهي، كيف هم تسمع بينهم كلام باطل؟ والله ما تسمع. ترى سخرية واستهزاء؟ والله ما ترى. تراهم يتهوكون ويقولون الباطل والسوء ويأكلون لحوم النساء والرجال؟ والله ما كان. تراهم يبخلون ويظنون ويشحون بما فضل الله عليه؟ والله ما كان. تراهم أذل مهانين يخافون غير الله؟ والله ما كان. كيف يصبحون كبيوت أولئك السالفين؟ لا تسمع إلا ذكر الله ولا ترى إلا ما يرضي الله. كيف هذا يا شيخ؟ الجواب: هذا هو الطريق. هذه دعوة إبراهيم وهو يبني البيت مع إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في ذرية إسماعيل وولده، وقرأوا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل هناك علم وراءهما يرقى بصاحبه؟ والله ما كان ولن يكون. من أراد الله به خيرا عرف الطريق وسلكه وفاز ونجا، ومن أعرض أعرض الله عنه. متى تصبح بيوت المؤمنين والمؤمنات كأنها نور تتلألأ، لا بذاء لا سوء لا كبر لا عجب لا ظلم لا أغاني ولا نساء عواهر ولا أصوات المخنفين والمجرمين في بيوتهم، ولكن تسمع كلام الله وكلام رسوله؟ الآن ما الفرق بين الكافرين والمسلمين؟ أروني فوارق دلني عليها. إلا من رحم الله، إلا من قل وندر. بيوت المؤمنين تدخل فتجد الشاشة تعرض الكافرين والفاجرين وأصوات. عجب هذا! الرسول يغضب لوجود صورة في ثوب. لو يدخل عليك رسول الله وأنت ومرتك وبناتك وأولادك تضحكون أمام الفيديو وتكادون ترقصون كرقصهم وتسمعون الباطل والسوء الكفار في بيتك، أعوذ بالله، الكفار في بيت المؤمن، لا إله. لو يفكر أحدنا فيغمى عليه. متى نفيق من سكرتنا؟ متى نستيقظ؟ الله أعلم ماذا. السبب وجد: كتاب المسجد وبيت مسلم. اطبعوه، ترجموه، وزعوه على الأبيض والأسود، على الغني والفقير. هذا باب الله انفتح، ادخلوا إلى رحمة الله. فإن قلتم هكذا فلا تلومنا إلا أنفسكم. ومن يمت يرى ليلة القبر، ينكشف له كل شيء، ولكن يتمنى العودة أنى له ذلك، فأنى له الذكرى. يا شيخ أمتنا فقيرة، أمتنا ضعيفة، أمتنا لا تملك شيئا، وأنت تريد أن تحبسنا في المسجد؟ هذا سؤال يطرحه إبليس. هل جلوسنا في بيت الرب نستمطر رحماته ونطلب فضله وإنعامه وإحسانه ساعة ونصف؟ ماذا خسرنا؟ ماذا عطلنا من حياتنا؟ ترون هذا تعطيل خسران، وتنسون المقاهي والملاهي والحدائق ومجالس الباطل والسوء والأضاعيك؟ كل ذلك ينسيناه الشيطان ولا نرى كيف نحبس أنفسنا في المسجد ساعة ونصف؟ إذن وكيف ترقى إلى السماء وتجتاز مسافة 7500 عام وأنت طائر حتى تصل إلى دار السلام؟ كيف تصل إليها؟ هذا بيان للناس، ولا يهلك على الله إلا هالك. وبسم الله، ليلتنا الليلة مباركة، ماذا فيها؟ فيها قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لترون الجحيم. والله العظيم لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أخبار، هذه أخبار عظيمة مؤكدة بأفصح لغة وأوضحها. من القائل هذا؟ الله. الله من الله الذي أوجدنا؟ من أوجد منكم نفسه؟ من وهبها سمعها أو بصرها أو عقلها وإدراكها؟ من؟ ليس إلا أن تقول الله، أحببت أم كرهت. والحمد لله نحن في بيته، وهذا رسوله، وهذا كتابه، وهؤلاء أولياؤه، كيف ما نعرفه؟ فلنستمع إلى هذا الخبر العظيم: لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هيا نتغنى بهذه الآيات الثلاث لنحفظها ونصلي بها النافلة. نحن العوام ما نحفظ القرآن ولا صور، لكن بدأنا نحفظ آية من هنا وآية من هناك وفيها نورها وهدايتها، فأصبحنا نصلي بها النوافل. كسبنا عامي لا يقع ولا يكتب يردد ليلة كهذه آية يحفظها ويفهم معناها ويصبح عالما بمراد الله منها ويطيع الله ويأخذ النور يتجلى في سمعه وبصره ولسانه، فلا يرى الباطل ولا يسمع المنكر ولا يشاهد المنكر بحال من الأحوال. والقرآن نزل هكذا آيات حتى اكتمل نزوله في 23 سنة. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لو كان المسلمون منذ أن كانوا يجتمعون على كتاب ربهم وهدي نبيهم، هذا الاجتماع ويحفظون يبقى بينهم في يوم الأيام جاهل؟ والله ما يبقى ولا يوجد أبدا. هذا العلم النوران يتلقى من أفواه العلماء، ما يبقى جاهل ولا ضال ولا كافر ولا فاسق. لكن أعداءنا من الثالوث المجوس واليهود والنصارى تآمروا على إطفاء هذا النور لأنه مزقهم، فعطلوا هذا النور وأبعدوه عنا. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل أن القرآن العظيم حولناه إلى الموت. من من السامعين والسامعات يقول أنا كنت آتي بالمرأة الفلانية أختي وأقول اقرأ علي شيء من القرآن؟ من منكم أيها الفحول من يقول أنا كنت إذا وجدت من يحسن القراءة أن أقول اقرأ علي شيء من القرآن؟ الجواب لا أحد يقول. وإذا مات أبوك أو أخوك أو عمك هات القرآن، هات الطلبة يقرؤون القرآن، يقرؤون على ميت يقوم يستغفر ويتوب يعني يعترف بخطاياه وذنوبه، كيف يقرأ القرآن على ميت؟ القرآن يقرأ على حي فتنتشر فيه روح الحياة الحق فيسدد ديونه ويقضي حاجاته ويعبد ربه. نقرأ على الموتى، أمة ماتت تقرأ القرآن على الموتى. لعل هذا ما هو بصحيح، والله من أندونيسيا إلى أقصى المغرب مضت قرون القرآن لا يقرأ إلا على الموتى، ولا يجتمع عليه اثنان أو ثلاثة إلا لميت. والسنة النور المحمدي الكاشف المبين المفصل لمراد الله من كتابه، السنة تقرأ للبركة. كيف أنت تفهم عن الحديث؟ لا لا لا تقول، لا تقول قال الله ولا قال رسول، قال سيدي فلان. إذن هيا بنا نتغنى بهذه الآيات الثلاث رجاء أن يحفظها المستمعون والمستمعات: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الشرح: قوله تعالى لترون الجحيم يقسم الله تعالى بعزته وجلاله. أين القسم؟ أين اليمين؟ أين الحلف؟ دل عليه قوله لا، هذه اللام تسمى لام القسم الموطئ لليمين، كأنه يقول وعزتنا وجلالنا لترون الجحيم، وهو كذلك. وعزة الله وجلاله وعظيم سلطانه لنرى الجحيم بأعيننا متى؟ يوم القيامة. وإن رأينا صورا منها في الدنيا نطبخ عليها ونغلي لحمنا، ولكن العالم الثاني وقرأوا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء يومئذ بجهنم وقال وبرزت الجحيم للغاوين. الناس في عرصات القيامة في المشهد الأعظم، وإذا بالجحيم بعالم الشقاء يرتفع ويدنو حتى يشاهده أهل الموقف أجمعين. إذن لترون الجحيم يقسم تعالى بعزته وجلاله، ودل على الإقسام اللام في قوله لا ترون، إذ هذه اللام يقال فيها أي يقول فيها أهل العربية موطئة للقسم أو واقعة في جواب القسم. والقسم محذوف يقدر بمثل وعزتي وجلالي، لا بد من تقديره، وعزتي وجلالي، والجحيم هي النار. وهذه الرؤيا في عرصات القيامة، تعرفون العرصة جمع عرصة ساحات واسعة، في عرصات القيامة إذ الخليقة واقفة تنتظر حكم الله عليها وفيها. أما رأيتم كيف جاءوا ينسلون من كل حدب، خرجوا من القبور وانتشروا في تلك الأرض الجديدة التي ما عصي عليها الله، وتجمعوا وهم واقفون، والله لا يطول الموقف بأفراد بخلق كثير حتى يكون 50,000 سنة. ولا تسأل ولا تقل كيف، هذا قضاء الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أن تعيش ما تعيش 100 عام 1,000 سنة كنوح، لما تغرق وتحاشج في الصدر كأنك الآن وجدت. ودللنا على هذا، أعطني شبعان أجوعه لك 3 أيام واسأله إذا عرف معنى الطعام أو ذاقه كأنه لم يأكل أبدا. أعطيني عفريت رياضي يطير في السماء يضرب الناس على الأرض يصاب بألم شديد، سأله هل عرف الراحة؟ ما عرف. لعلي واهم، معاذ الله أن أكذب في مسجد رسول الله على أمة الإسلام. نوح عليه السلام عند وفاته قيل له كيف عرفت الحياة يا نوح وقد عاش 1,000 وزيادة من السنين؟ قال كمن دخل مع باب وخرج مع آخر فقط، دخل بيتا مع باب وخرج مع الثاني، ذي هي الحياة. وإن يوما عند ربك كألف سنة، الآن نحن عشنا يوم ونصف من أيام الملكوت الأعلى، من محمد نبينا إلى اليوم يوم ونصف، يوم تقريبا ما هو كامل، تبهتم؟ من عيسى عليه السلام إلى اليوم كم عاشوا؟ 2 يوم إلا شيء، ما كملت اليمان، لأن حسابنا بكوكب الشمس وثم لا شمس ونظام آخر. إذن قال وهذه الرؤية في عرصات القيامة إذ الخليقة واقفة تنتظر حكم الله تعالى فيها حتى تبرز لهم النار ويرونها بأعينهم. قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. من هم الغاوون هؤلاء؟ الحشاشون، المجرمون، الفاسقون، المفسدون، الظالمون، إذ يعيشون في الغي أو ساخ الذنوب والآثام، هم الغاوون. برزت لهم ليشاهدوها. وبرزت الجحيم للغاوين. وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم، تجر ب70,000 زمام، ياخذ بكل زمام 70,000 ملك. وتعرفون الملائكة ويلنا، جبريل في مكة في جياد ظهر في صورته التي خلقه الله عليها غطى الأفق كاملا وسده ولو 600 جناح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أذن لي. بدون إذن ما نتكلم في هذا الباب، ما تطيق عقول الناس، أن أحدث عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. سدوم وعمور عواصم قوم لوط، الآن بحيرة منتنة حتى الحوت ما يعيش فيها، من رفعها من أعماق الأرض وقلبها؟ ملك واحد. إذن وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين. والله لنراها عين اليقين. قال: أي ترونها بأعينكم، فتصبح الرؤيا يقينية، إذ عين اليقين آكد من علم اليقين. نحن الآن نعلم علم اليقين بوجود الجنة والنار، لكن علم اليقين أقل من عين اليقين. الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانه أعظم من سائر أمتي، لأنه رأى الجنة ورأى النار، ونحن سمعنا علمنا علم يقيني، لكن هل عين اليقين كعلم اليقين؟ عين اليقين أعظم، لأنك ما علمته بعقلك رأيته بعينك. يقسم الله على ماذا؟ على قوله: ثم لترونها عين اليقين. قال: أي ترونها بأعينكم، فتصبح الرؤية يقينية، إذ عين اليقين أأكد من علم اليقين. وقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا هو بيت القصيد: يا من يأكلون أموال الناس ولحومهم ويريقون دماءهم، يا من يعيشون في رغد النعم، اسمع ما تقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من السائل؟ الله عز وجل. أي نعيم الدنيا من العقل والسمع والبصر واللسان وأنواع الطعام والشراب والملابس والمراكب والمساكن، إذ كل هذه نعم أنعم الله بها على عباده يسألون عن شكرها. هل شكروا أم يأكل يكفر؟ هل شكروا المنعم أو أكلوها وكفروا وجحدوه وغطوه؟ قال: هل شكروا الله المنعم بصرف هذه النعم فيما من أجله أنعم الله تعالى بها عليهم؟ ما الشكر للنعمة؟ أن تصرفها في الشيء الذي من أجله أعطاك الله إياه، فإن صرفتها في جهة أخرى لقد كفرت هذه النعمة وكفرت المنعم. على سبيل المثال، أعطاك يا بني الله مالا، كذا ولا لا؟ لما أعطاكه؟ لتشرب الكوكايين والهروين والحشيشة؟ أعطاك لهذا؟ والله ما كان. أعطاكه لتشرب الخمر والويسكي والبيرة؟ والله ما أعطاك لهذا. أعطاك لتتكبر على الناس وتهين الفقراء وتذلهم؟ والله ما أعطاك لهذا. أعطاكه لتسرف الأكل والشرب والطعام والشراب بلا حد ولا حساب؟ والله ما أعطاك لهذا. أعطاك لتكنزه وتدفنه وتحرم المؤمنين منه وحتى أولادك ونفسك يموتون جوعا وأنت تدفن المال في تحت الأرض؟ والله ما أعطاك لهذا. أعطاكه لأي شيء؟ لتأكل وتشرب وتكتسي وتركب وتلبس بالمعروف، وما زاد فلله. القوة البدنية نعمة وإلا لا؟ أعطاك نعمة البصر لتطالع عورات النساء والمؤمنات وتطلع إليها؟ والله ما أعطاك لهذا. أعطاك سمعك لتسمع الهدى والمنقذ والمنذر لتحذر الشر، أو أعطاكه لتسمع الباطل والمنكر وتضحك؟ والله ما أعطاكه لهذا. أنا نحلف عن الله لأني عرفت مراده وكلامه وما يريد. فشكر النعمة أن تصرفها فيما من أجله أعطاكها، فإن صرفتها فيما لا يريد ضادته بها وأعلنت الحرب عليه. القوة البدنية أعطاكها لتضرب الناس وتذبح المؤمنين؟ أعطاك لتعبده وتجاهد في سبيله حتى تفنى هذه القوة؟ إذن قال: إذ كل هذه نعم أنعم الله تعالى بها على عباده يسألون عن شكرها، هل شكروا الله المنعم بصرف هذه النعم فيما من أجله أنعم الله تعالى بها عليهم؟ فهل حمدوه عليها وشكروه بصرفها فيما أحب أن تصرف فيه؟ فمن كان شاكرا فاز مع الشاكرين، ومن كان كافرا خسر مع الكافرين. نعيد الآية اسمعوها: لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم للجنس لا حد لها. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي عندنا؟ الذي يأخذ هذا الكتاب ويجمع أفراد أسرته كل ليلة ويقرأ عليهم ويبين لهم كما نفعل نحن. هذا المربي، المربي الذي يجمع أهل القرية أو الحي في المسجد الجامع، يجمعهم بنسائهم وأطفالهم وفحولهم ويقرأ عليهم ليلة آية وليلة حديث طول العام، تصفية لآثار الجهل وبقايا الظلم والفساد والشر، فيصبح كأنهم كواكب في سماء الوجود. هذا المربي. إليك أيها المربي هذه الإرشادات: أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى تحفظ كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وبين معاني الجمل للمستمعين حتى تفهم. ثالثا هذا لنا جميعا، علمهم أن أنواع النعم كبيرة وكثيرة، منها الصحة والفراغ. الصحة البدنية، سليم العقل، سليم السمع، البصر، اللسان، البدن، الصحة. والفراغ ما هو ملزم بشيء يربطه طول الليل والنهار، عنده فراغ يشتغل 6 ساعات ويتفرغ، 8 ساعات ويتفرغ. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. الفراغ التائهون يقضونه في المقاهي والملاهي، هيا نقصر الليل، يجلسون على الزمارة والعبث، تقصير الليل، نقصر النهار طال، يجلسون على الكيب، على ماذا؟ على القمار. إذن قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ومنها الأمن الذي يعيش في بلاد آمن لا يخاف على زوجته ولا على أولاده ولا على بعيره ولا ماله ولا جسمه ولا عرضه. هذا الأمن أكبر نعمة، بخلاف الذي يبيت يستيقظ وينام يظل العصا في يده والرشاش خائف في بلاء. النعمة في الأمن. واقرأوا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية سبحان الله. أرني أكبر دولة. أمريكا ما بقيت إلا هي. روسيا تهشمت انتهت. أمريكا كم وزارة فيها؟ لا أحد لها. كم جيوشها؟ كم مصانعها؟ كم من أجل ماذا؟ من أجل فقط هاتين النعمتين. ووالله ما تحققتا. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كلمة من 6000 آية ويقرأ المؤمنون سورة قريش ولا يفهمون. فليعبدوا من؟ رب هذا البيت الذي فعل معهم ماذا؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن الدول طالعة هابطة، وزارات، جيوش، ماذا أن نقول؟ من أجل أن يتحقق هذا للشعب أي الأمن والطعام. والله ما تحقق كاملا أبدا. سبحان الله العظيم. فنعمة الأمن نعمة عظيمة. إذن ومنها الأمن والعافية. وحتى الماء البارد فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أكلوا رطبا وشربوا ماء باردا. في قصة معروفة عند المؤمنين والمؤمنات، ما هي؟ أصابتهم مجاعة، أبو بكر دخل بيته هل من طعام؟ ما عندنا. تلوى خرج للمسجد ليبقى فيه. عمر دخل هل من طعام؟ ما عندنا. عضه الجوع خرج إلى المسجد. الرسول كذلك قال أخرجني الذي أخرجكم. الغافلون يقولون كيف؟ أقول لكم البلاد محاصرة، الإنس والجن كلهم عدو لهم. يكفي هذا في البيان ولا لا؟ ما ذقتم حرب العالمية الثانية الأولى؟ باعوا الناس نساءهم بالخبز، لا عجب. إذن فخرجوا يمشون إلى من؟ إلى ابن التيهان هنيئا له في بستانه. قرع الباب، أذنت السيدة، دخلوا اجلسوا. أين صاحبه؟ قال الذهب يستعذب لنا ماء، أي يطلب لنا ماء حلو من بعض الجيران لأن البير عندنا مالح ماؤه. جاء ابن تيان كاد يطير من الفرح، رسول الله وأصحابه ضيوفا علينا. فعمد إلى نخلة فجد عجونها وقنوها ووضع بين أيديهم الرطب وأراد أن يذبح. قال رسول إياك والحلوب، ما تذبح شافي الحليب. وأخذوا يأكلون الرطب ويشربون الماء البارد. فنظر إليهم رسول وقال يا أبا بكر هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ونحن ناكل نشبع ولا نقول حتى الحمد لله ولا الشكر لله. قال وشربوا ماء باردا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. رابعا علمهم أن شكر المنعم يكون أولا بحمد الله والثناء عليه باللسان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أبا جميل تغدينا في بريدة منذ سنتين عند أستاذ وله والد كبير مثلي، فوضع المائدة منوعة، من ساعة ما تناولنا الطعام ووالده هذا الشيخ الكبير الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا، ممكن الزمان ساعة وهو الحمد لله ولا يلام. لو نبقى طول النهار الحمد لله ما نسدد شكر الله على نعم هذه الحياة، ولكن إخوانكم يأكلون ويشربون ويضحكون، يأكلون وهم واقفون ويصفوا لعلي واهم، والسجارة في فمه يطرد الملائكة من حوله وهو يأكل، مسلم مزلما مسلم هذا. الله الله يا شيخ لما تعيب عليهم وهم جهال؟ أستغفر الله، نعم والله مصيبتهم الجهل، لو عرفوا كما عرفنا ما وقفوا هذا الموقف الذي انتقدنا أو قلنا، جهلوهم أبعدوهم عن نور الله عن روح الله، فلهذا هذه حالهم، ما تلومهم يا عبد الله. إي نعم، هل هناك طريق سوى العلم؟ من لم يعلم كالحيوان لا تلومه في شيء، بل الحيوان قد يأخذ بفطرته وغريزته يسلك مسالك الهدى، والإنسان يفسد مرة واحدة. إذن رابعا علمهم أن شكر المنعم يكون بحمد الله والثناء عليه باللسان والاعتراف بالقلب، وصرف كل نعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى بها. فنعمة المال أن ينفق فيما أحب الله أن ينفق فيه، ونعمة السمع أن يسمع به الخبر ويعرض عن الشر الخير ويعرض عن الشر، وكذا نعمة اللسان يقول به الحق ويمسك عن الباطل، ونعمة البصر أن يبصر به ما أذن له فيه ويغضه عما لم يأذن الله فيه، إذ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل عرفتم أيها المؤمنون؟ حفظتم الآيات وإلا؟ لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وإليكم أسئلة المستمعين. يكدسون النعم في حفلات الزواج وفي النهاية ترمى ويداس عليها بالأقدام. يقول السائل هل من نصيحة لأناس يكثرون الطعام ليلة العرس، يذبحون 10 شياه 20 30 ولما يتوفر الطعام يرمونه الرز واللحم كذا يعني؟ أولا في مكة المكرمة وجدت هيئة من طريق البلدية وشهدناهم يقولون علمهم أن زفافك أو عرسك ليلة كذا يوم كذا، عندهم الثلاجات والسيارات المتهيئة، يوم ما ينتهي العرس يجمعون تلك الأطعمة وينقلونها في سياراتهم وثلاجاتهم وينفقون على الفقراء طول العام. هل وقع هذا في المدينة؟ قالوا أيضا وقع. إذا وجدت هذه الهيئة على صاحب العرس أن يتصل بهم تليفونيا، عرسنا يوم كذا ونخشى أن يتوفر الطعام، فأتوا الساعة 1 أو 12 يأتونكم بسياراتهم. الآن ما بقيت شكوى، ومن جحد وأنكر وأعرض فهذا مصيره، يأثم على ما يفسد من الطعام وما شكر الله. نعم. ما حكم خروج النساء بهذه الأزمنة إلى الأسواق دون محرم معها؟ وهل يجوز للرجل ترك النساء أو ترك النساء بهذه الصورة؟ قال شاع في هذه الأعوام أن النساء يخرجن بدون محرم إلى الأسواق والدكاكين والمعارض، هل هذا جائز؟ ما تقولون أنتم؟ الله وأنت في صلاتك. الشارع الحكيم لم يأذن للمؤمنة وهي في بيتها أن تقول سبحان الله، يأذن لها أن تغني في المحافل للرجال، يأذن لها أن تصبح مذيعة وتمثل تمثيليات في التلفاز، والله ما كان ولن يكون. يسمح لها أن تتجول في الأسواق في الليالي السود المظلمة من دكان إلى دكان تغازل وتضحك، هذا فحل يسمع لمرأتي هذا؟ يا شيخ ماذا نصنع؟ الجهل نعم، والماسونية، الإعلام اليهودي، المجلات، الصحف، التلفاز، الفيديو، خربوا ذمم المسلمين وهبطوا بهم إلى الحضيض، والآن جينا نركض لنرفعهم بكتاب المسجد، حيلة وعسى، وإلا مزقوا، انتهى أمرهم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ كلما أرشدت بعض الإخوة أكرر أعطوني الفلاسفة والمنطقيين علماء النفس وعلماء الحياة وعلماء السياسة نتكلم مع بعضنا البعض، نقول لما تلزم المرأة بيتها ما الذي يخسره المؤمنون؟ دلوني أتحداكم. توقفت المصانع، البطالة تمزق في العالم الإسلامي، تعطلت التجارة، أين التجارة؟ الناس ما وجدوا ماذا يبيعون ماذا يشترون. ما الذي تعطل إذا لزمت المرأة بيتها؟ ما هي الآلام التي تحدث؟ الذي يتعطل أن يسود الطهر ويقل التكالب على الأوساخ، انتبهتم؟ وتكون صلة الله قوية بنا، يرهبنا العدو وإن كان بينه وبينه مليون سنة. فهمتم هذه البربرية؟ الوقت ضيق، أنا أقول آتوني علماء النفس والكون والطبيعة والسياسة ينقدون قضية واحدة في الإسلام ويجدون لها هبوطا، والله ما كان ولن يكون. لما؟ لأن الشارع هو خالق العلم وواهبه، هذا يشرع لعبيده الذين خلقهم ليعبدوه وهيأ لهم عالم آخر، إما نعيم وإما جحيم. تأتي أنت تنقده أو تعترض عليه؟ يا مسكين ضايع. ثم هذه العلوم التي هبطت بالبشرية، نعم طاروا في السماء ليأكل بعضهم بعضا، لكن أين آدابهم وأخلاقهم وعفتهم وكمالهم ورحماتهم لصقوا بالأرض نهائيا كالبهائم ينزو بعضهم على بعض. هاتي. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ هل معنى الآية التي في سورة النساء أو لا مسكم النساء أن الرجل إذا لمس زوجته ينتقد وضوءه؟ السائل يسأل عن قول الله تعالى أو لامستم النساء، هل هذا المراد به المس باليد فينتقض الوضوء أو المراد به الجماع؟ عبد الله بن عباس، تعرفون عنه شيئا؟ حبر هذه الأمة. كيف أصبح حبرا؟ لأن وهو صغير في السابعة من عمره أو السادسة قال لا أرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليل نبيت عند خالتي ونشاهد كيف الرسول يصلي في الليل. وجاء الطفيل توسد طول الوسادة، عرض الوسادة، الوسادة هكذا طويلة، الرسول هنا وزوجته المؤمنين ميمونة هنا، وهو جاء في الطرف هذا هنا عند خالته. إذن فالرسول قام في الليل ثلث الليل توضأ، قام هو أيضا توضأ، وقف الرسول يصلي، جاءه ويصلي، لكن وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده ووضعه عن يمينه وأخذ يفتل له أذنه حتى يستأنس. ظلام ليل. ثم قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ففاز له. علمه تفسير القرآن وتأويل كلام الرحمن وفقهه في الدين. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سئل عن هذه الآية يدخل أصبعيه في أذنه حتى ينطق بالكلمة الفاحشة وما يسمعها. إيش الآداب؟ ما هذه الكلمة؟ أنا ما أقول، تعرفون هذه غني بها المغنين يرقص على هذا الرقص. ما استطاع ينطق بكلمة الفحش ويسمعها، يسد أذنه أولا وينطق بها للسائل، يريد أن يقول إن الجماع ما هو المس باليد. فلهذا من مس مرأته بيده وهو ما يريد اللذة ولا وجدها لا ينتقض وضوءه أبدا. فهم فقط لإمام الشافعي فهم وخالفته الأمة شأنه. قال لم المس هنا بمعنى المس باليد، من مس مرأة انتقض وضوءه. تبهتم؟ حاولوا يقنعوا مشايخ تلاميذه ما استطاعوا، قال خلوني أنا فهمت هكذا. يسأل الشيخ عن حلق الإبر، هل هو حرام لأنه الوالد النفس؟ إيش؟ حلق الإبر. يسأل عن حلق الإبط والعانة، يجوز الحلق ويجوز استعمال المادة المزيلة للشعر، لكن النتف للإبط أحسن، يستأصل العرق ويبقى الجسم يعني مدة حتى ويصير الشعر ناعم، أما الحلق يقوي الشعر ويصير صلب. وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه النتف، نتف الإبط أولى من حلقه. هذا حديث، إذا أصبح العبد يقول اللهم إنه ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ربنا لك الحمد، فهذه فيها أجر عظيم في هذا الكلام. هذا نقوله كل صباح، اللهم إنه ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ربنا لك الحمد، قلها 3 مرات.